ملوك الثاني 24، في أيامه صعد نبوخذ نصر ملك بابل، فكان له يهيقيم عبدا 3 سنين، ثم عاد فتمرد عليه، فأرسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الأراميين وغزاة المؤابيين وغزاة بني عمون، وأرسلهم على يهوذا ليبيدهم حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الأنبياء. إن ذلك كان حسب كلام الرب على يهوذا لينزعهم من أمامه لأجل خطايا منسى حسب كل ما عمل، وكذلك لأجل الدم البريء الذي سفكه، لأنه ملأ أورشليم دما بريئا، ولم يشأ الرب أن يغفر. وبقية أمور يهيقيم وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ثم اتجع يهيقيم مع أباه، وملك يهيكين ابنه عوضا عنه، ولم يعد أيضا ملك مصر يخرج من أرضه، لأن ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات كل ما كان لملك مصر. وكان يهيكين ابن ثماني 10 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. اسم أمه نحشاتة بنت النسان من أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه. في ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم، فدخلت المدينة تحت الحصار، وجاء نبوخذ نصر ملك بابل على المدينة وكان عبيده يحاصرونها، فخرج يهيقين ملك يهوذا إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساءه وخصيانه، وأخذه ملك بابل في 8 من ملكه، وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وكسر كل آنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب، وسبى كل أورشليم وكل رؤساء وجميع جبابرة البأس 10,000 مسبيين وجميع الصناع والأقيان، لم يبقى أحد إلا مساكين شعب الأرض. وسبى يهيقين إلى بابل، وأم الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء الأرض سباهم من أورشليم إلى بابل، وجميع أصحاب البأس 7,000 والصناع والأقيان 1,000 وجميع الأبطال أهل الحرب سباهم ملك بابل إلى بابل. وملك ملك بابل متانيا عمه عوضا عنه، وغير اسمه إلى صدقية. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، ملك 11 سنة في أورشليم. اسم أمه حميطل بنت إرميا من لبنى، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهيقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم وعلى يهوذا حتى ترحم من أمام وجهه، كان أن صدقية تمرد على ملك بابل. وفي 9 لملكه في الشهر العاشر، في عاشر الشهر، جاء نبوخذ نصر ملك بابل هو كل جيشه على أورشليم، ونزل عليها وبنوا عليها أبراجا حولها، ودخلت المدينة تحت الحصار إلى السنة الحادية عشرة للملك صدقية. في 9 الشهر اشتد الجوع في المدينة، ولم يكن خبز لشعب الأرض، فثغرت المدينة، وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين الذين نحو جنة الملك، وكان الكلدانيون حول المدينة مستدرين، فذهبوا في طريق البرية، فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوه في برية أريحة، وتفرقت جميع جيوشه عنه، فأخذوا الملك وأصعدوا إلى ملك بابل إلى ربلة، وكلموه بالقضاء عليه، وقتلوا بني صدقية أمام عينيه، وقلعوا عيني صدقية وقيدوه بسلسلتين من النحاس، وجاءوا به إلى بابل. وفي الشهر الخامس في 7 الشهر، وهي 19 للملك نبوخذ نصر ملك بابل، جاء نبو زردان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم، وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وجميع أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرطة. وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوذرادان رئيس الشرط. ولكن رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين، وأعمدة النحاس التي في بيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب كسرها الكلدانيون وحملوا نحاسها إلى بابل، والقدور والرفوش والمقاص والصحون وجميع عدنية النحاس التي كانوا يخدمون بها أخذوها، والمجامر والمناضح ما كان من ذهب فالذهب وما كان من فضة فالفضة أخذها رئيس الشرط، والعمودان والبحر الواحد والقواعد التي عملها سليمان لبيت الرب لم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات 18 ذراعا ارتفاع العمود الواحد، وعليه تاج من نحاس، وارتفاع التاج 3 أذرع، والشبكة والرمانات التي على التاج مستديرة جميعها من نحاس، وكان للعمود الثاني مثل هذه على الشبكة. وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الرئيس وصفانيا الكاهن الثاني وحارسي الباب 3، ومن المدينة أخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، وخمسة رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس رئيس الشرطة سرايا الكاهن الرئيس وصفانيا الكاهن الثاني وحارسي الباب 3، ومن المدينة أخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، وخمسة رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الأرض، وستين رجلا من شعب الأرض الموجودين في المدينة، وأخذهم نبوذرادان رئيس الشرط وصار بهم إلى ملك بابل إلى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حماة، فسبي يهوذا من أرضه. وأما الشعب الذي بقى في أرض يهوذا الذين أبقاهم نبوخذنصر ملك بابل فوكل عليهم جدليا ابن أخي قائم ابن شفان، ولما سمع جميع رؤساء الجيوش هم ورجالهم أن ملك بابل قد وكل جدليا أتوا إلى جدليا إلى المصفاة، وهم إسماعيل ابن النسنايا ويوحنان ابن قرايح وسرايا ابن تنحومس النطفاتي ويزانيا ابن المعكي هم ورجالهم، وحلف جدليا لهم ولرجالهم وقال لهم: لا تخافوا من عبيد الكلدانيين، اسكنوا الأرض تعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير. وفي الشهر السابع جاء إسماعيل ابن نثانيا ابن أريش مع من النسل الملكي وعشرة رجال معه وضربوا جدليا فمات، وأيضا اليهود والكلدانيين الذين معه في المصفى، وقام جميع الشعب من الصغير إلى الكبير ورؤساء الجيوش وجاءوا إلى مصر لأنهم خافوا من الكلدانيين. في السنة 37 لسبي يهياكين ملك يهوذا في الشهر 12 في 27 من الشهر رفع أويل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهياكين ملك يهوذا من السجن، وكلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته. ووظيفته ووظيفة دائمة تعطى له من عند الملك أمر كل يوم بيومه كل أيام حياته. بنختم ملوك الثاني بالسبي اللي حصل لمملكة يهوذا بعد ما حصل سبي مملكة إسرائيل بيحصل النهاردة السبي بتاع مملكة يهوذا بسبب الشر اللي عملوه بسبب القضاء اللي الرب قضى بيه عليهم بسبب الملك منسى بالتحديد أكتر ملك أغاظ الرب بأعماله. زي ما قرينا كده ما فيش أي حاجة في اللي احنا قريناه ينفع نقف قدامها أو نتأمل فيها يعني أو نطلع منها حاجة كويسة. ما فيش حاجة غير أن ده وقت قضاء, ووقت القضاء زي ما شفنا على إسرائيل برضو نفس اللي حصل. وقت القضاء بتلاقي كل الظروف ضدك, كل الأعداء ضدك, كله بينفذ مشيئة الله. نفس الحكاية بالنسبة ليهوذا, كذا ملك جم وكلهم أشرار بعد يوشيا, وكلهم اتعرضوا للسبي. السبي يهوذا حصل على ثلاث مراحل, وإن كان الملك في الوقت في الثلاث مرات هو واحد اللي هو نبوخذ نصر, بس ما عملش السبي مرة واحدة لكن على ثلاث دفعات زي ما قرينا كده حصل السبي إلى بابل. الحاجة الوحيدة اللي تستحق إن إحنا نقف قدامها في هذا المشهد أو في هذا الزمن, إن في الزمن ده جه شخص عظيم اسمه إرميا, نبي عظيم من أنبياء الله, جه في الزمن الأسود ده, في زمن هذه الملوك بالتحديد اللي تاريخهم ما فيهوش أي حاجة صح, وكانت رسالته مختلفة خالص عن رسالة الأنبياء الآخرين. هو ده بس اللي يعني هنقف قدامه شوية لأنه يستحق إن احنا يعني نربط بينه وبين الزمن ده والأحداث دي. أرميا ابتدى خدمته مع بداية اكتشاف السفر الشريعة اللي في أيام يوشيا. لما اكتشفوا السفر بتاع الشريعة كان يعتبر في نفس التوقيت ده ابتدى خدمته, ابتدت النبوة بتاعته في زمن يوشيا, واستمر في زمن ولاده اللي احنا قريناهم في الإصحاحين دول, واستمر بعد السبي اللي حصل, بس ختم رسالته أو كراسته في أرض مصر. هنا عندنا أرض مصر تباركت بهذا النبي العظيم. النبي ده اتعرض لظروف صعبة جدا في هذا الزمن الرديء, لأنه الرب اداله رسالة يقولها للناس انه القضاء جاي جاي, وان هما مفروض يقبلوا القضاء اللي جاي عليهم, وان ده قضاء من الله بسبب خطاياهم, وان هما لو قبلوا القضاء وخضعوا لنبوخذ نصر ده افضل وضع ليهم. رسالته دي بانت في الزمن ده ان هي مش صح, لان في الوقت ده طلع ناس كتيرة قوي بيقولوا كلام غير كده وكلام يبدو منطقي اكتر, بيقولوا ازاي الرب يسلم ميراثه لنبوخذ نصر, او ازاي الرب هيسلم الهيكل وهيسلم يهوذا الى الاعداء, ده عمره ما هيحصل. انبياء جم يقولوا كلام جميل للناس, بيقولوا لهم ما تصدقوش ان ده هيحصل, مش هيحصل سبي ومش هيحصل ان الهيكل يسلم ليد نبوخذ نصر, وقعدوا يقولوا لهم سلام سلام ولا سلام. كانت كل الرسائل بتاعت الأنبياء الآخرين تبدو محببة للأذان, وبتتكلم إن الرب لابد أن يفتقد شعبه, وإن الرب لابد أن يسمح بخلاص الشعب, وإنه مش هيسمح بهلاك ولا بسبي ولا بهدم للهيكل, وإن الهيكل سيظل رمز حضور الله, وإن الله سيدافع عن الهيكل. في الوقت ده الرب مكلف أرميا برسالة بيقول له روح قل لهم لا, الله هيسلم الهيكل للهلاك وهيسلم الشعب للسبي. فبان ان أرميا هو اللي رسالته غلط واتغضب عليه من الملوك دول, ومنعوه من دخول الهيكل لأنه قال خدمة واحدة في الهيكل. لو الرب ادانا وقت ممكن نقراها بسرعة. من بعدها منع من دخول الهيكل، ومن بعدها منع من الوعظ، وكل الناس قالوا له أنت بتقول كلام عكس كل الأنبياء وعكس المنطق، كل الأنبياء بيتكلموا بالخير على الشعب، أنت بتتكلم بالشر، أكيد أنت مش صح. وقبضوا عليه ورموه في جب، ورغم أنه هو طلع بعد كده، مش هنقدر نحكي تاريخ حياته، لكن عانى كتير طول ما هو عايش في وسط الشعب. الرب قال له بدل ما توعظ طالما هم منعوك من دخول الهيكل والوعظ، اكتب النبوات اللي أنا هقولها لك وانشرها في وسط الناس، واستخدم كاتب صديق لي اسمه مردوخ انه يكتب لي السفر دوت. فأخذوا منه السفر وحرقوه. سفر أرميا هو السفر الوحيد في كلمة الله الذي كتب مرتين. بعد ما كتبوا اتحرق، فالرب أمره أن يعيد كتابته مرة أخرى فتكتب مرة تانية. ولو هندرس سفر أرميا هنشوف أثار أن في أجزاء مش مرتبة تاريخيا في السفر، لأن في حاجات كانت اتحرقت وتعاد كتابتها فاتوضعت في موضع آخر من ترتيب التاريخ للسفر. الشخص ده طلب من الرب كتير انه ما يخدمش الخدمة دي في وسط الشعب، وان شعبه مش قابل الكلام بتاعه، وان الناس بتحب الكلام الجميل، والناس بتحب الكلام المعزي، والناس بتحب الكلام المشجع، والناس بتحب الكلام اللي يديلها امل. بينما رسالته هو كان الرب بيقول له لا، لازم تقول لهم ان في قضاء جاي عليهم. ورسالته بدأت من زي ما قلنا من وقت اكتشاف السفر وبدء الإصلاحات اللي عملها يوشيا. كانت رسالته أن رغم الإصلاحات اللي بيعملها يوشيا دي القضاء جاي. إزاي الناس تقبل كلام أرميا؟ يعني صعب جدا الشخص ده يظل أمين للرب ويظل يردد الرسالة أن السبي جاي. كل الملوك دول لم يسمعوا لهذا لو أنا طالب الرب هعرف، لو أنا طالب مشيئة الله وطالب أعرف الصح أكيد الرب هيقودني للصح. لكن استمر على كراسته، استمر على خدمته، زي ما قلنا ألقي في السجن أكتر من مرة، ألقى في جب أكتر من مرة، وكان بيخرج وكان بيستأنف خدمته، وابتدى يكتب بدل ما يوعز لأنه ما بقاش حد يسمح له أنه يتكلم في الهيكل. ومرت الأيام وحصل السبي اللي كله كان مش متوقع أنه يحصل، وكله كان مصدق الكلام اللي بيقول أن مش هيحصل سبي ومش هيحصل، أن الرب أكيد مش هيسمح بكده. وشافوا بعنيهم الهيكل وهو بيهدم، وقرينا احنا في النص بتاعنا الهيكل وهو بيهدم وكل الأواني اللي فيه وهي بتأخذ. وهو ما قالش حاجة غير اللي قالوها اللي قبليه. أشعيا قال لحزقية إن هيجي ملك بابل وقال له بالاسم، اسمه نبوخذ نصر، رغم إن ده كان قبل ميلاد نبوخذ نصر بكتير، وإنه هياخد كل الأواني اللي انت وردتها له وكل الكنوز اللي انت وردتها له إلى السبي. وحصلت الكلام ده كله، وفي أواخر الأيام خالص وهو شيخ كبير في السن، اللي هربوا من أرض إسرائيل وقت السبي إلى مصر خدوه معاهم عنوة، وهو ما كانش عاوز يسيب أرض إسرائيل، وعاش في مصر هنا فترة وأكمل خدمته في مصر هنا، ومات في مصر في بلادنا هذا الشخص العظيم. بيحسسني قوي بالزمن الأغبر اللي احنا عايشين فيه، حسسني قوي ان ازاي برضو اللي بيقولوا كلام معزي للناس او بيقولوا كلام مشجع، واللي بيقولوا كلام ان شاء الله كله هيبقى زي الفل، هم اللي الناس بتحب تسمعهم. ولو حد شاور على الاخطاء الموجودة وتكلم مع الناس بصدق عن الواقع اللي هم عايشينه، بيبقى رسالته مرفوضة وبيبقى شخص منبوذ وبيبقى محدش يحب يسمعه. زي ما الكتاب قال ان في الأزمنة الأخيرة الناس هتبقى بتجمع لنفسها معلمين مستحكة مسامعهم وبيقول لهم كلمونا بالنعمات. يعني الناس هتبقى بتنقي التعليم اللي تسمعه، اللي هو التعليم اللي جاي على هوايه، اللي بيقول لي مهما كان وضعك انت محبوب، انت عظيم، انت رائع، انت زي الفل. يعني التعليم ده طبعا يلقى قبولا، ولو حد وجد في وسط الأصوات دي بيقول حاجة غير كده أو بيشاور على الأخطاء الموجودة وبيقول إن في قضاء من الله على هذا، هيبقى طبعا رسالته صعبة جدا. وعشان كده لو نفتكر في بداية سفر أرمية إنه الرب قال له ما تخافش منهم، وهو قال له رب أنا صغير في السن وما أقدرش أقف قدام الأوضاع دي، رب قال له ما تخافش لأن أنا هجعل وجهك كالصوان، وما تخافش منهم، وأنا هرسلك لكي تهدم في الأول. يعني كان كل الأنبياء كانت خدمتهم بناء وخدمتهم تشجيع وتعزية، أرمية كانت خدمته تبدأ بالهدم وبالهدم للموجود الغلط قبل ما يكون بالبناء بعد كده لشيء صح. فأقدر جدا هذا الإناء اللي حمل هذه الرسالة في هذا الزمن وظل أمين للرب، حتى لو كان اللي سمعوا له وتجاوبوا مع رسالته واستفادوا منهم قلة قليلة جدا، لكنه كان أمين والرب عاوزه. يعني واحد يقول طب إذا كان هو السبي كده كده هيحصل، إيه لزوم إن أجيب واحد يقول إن في سبي ويعاني المعاناة دي كلها ويتألم الألم ده كله وفي الآخر هيحصل السبي؟ يعني إحنا دايما في فكرنا إن الخدمة دايما المقصود بيها إن الناس تستفيد، لكن أنا وأنا بدرس حياة أرمية أنا بشوف إن مش دايما الخدمة هدفها إن الناس تستفيد. قبل ما الهدف يكون الناس، الهدف ان الرب يكون راضي وان الرب يكون قال الكلمة اللي عاوز يقولها حتى لو ما حدش سمعها، حتى ولا واحد من الناس يكون سمع الكلمة دي، بس مرضي امام الله انه ما سابش نفسه بلا شاهد، وان ما كانش في زمن ما تقالتش فيه كلمة الله وما تقالش فيه حق الله، سواء الناس استفادت او ما استفادتش. مش الناس دايما هم اول حاجة الخادم بيخدمهم او اول حاجة الخادم بيبص عليها، لكن أرمية خدم الخدمة دي مش عشان، وهو عارف ان في النهاية السبي هيحصل والدنيا كلها هتمشي بهذا الشكل الرديء، لكن يكفي انه لم يترك زمن بلا شاهد، وانه كان في هذا الوقت في حد بيقول الحقيقة حتى لو محدش حب يسمعه والناس كلها سدد ودنها وسمعوا لكلمات ناس تانية، لكن يكفي انه تكلم بكلمة الرب. ولما مسكت الكلمة دي واتحرقت ابتدى يقولها تاني وابتدى يعيد كتابتها مرة تاني. شخص يعني يستحق ان نقف امامه كثيرا، ولو رب ادانا وقت ممكن نبقى ندرس النبوات بتاعته، بس عشان نبقى رابطين بين الأحداث التاريخية وبين الأنبياء، عشان احنا بيبقى عندنا فصل كما لو ان أشعيا وأرمية والحاجات دي ملهمش دعوة بملوك التاني ان دي أصفار ودي أصفار، لا عاوزين بقى فاهمين. أشعيا شفناه كان عايش في أيام حزقية، بنشوف أرمية هنا كان عايش في أيام يهيقيم. أرمية هو اللي الرب اداله ان السبي هيحصل لمدة 70 سنة، هو اللي قال انه 70 سنة. أرمية ابتدى خدمته خدم وانتهت خدمته وقت السبي، وابتدت خدمة دانيال. كان دانيال أحد الفتية المسبيين، سبي وهو صبي صغير بس كان معاه نبوة أرمية. فتواصل الأجيال لازم نبقى عارفينه، أنه دانيال عرف من نبوة أرمية أن السبي 70 سنة. إذن ما راحش الكلام اللي بيقوله أرمية هباء، لكن ولو دانيال بس هو اللي استلم السفر دوت وهو صبي صغير عنده 10 سنين سافر إلى أرض بابل، لكن الرب أكمل بدانيال الخدمة بتاعت أرمية. ف فهنشوف كذا ملك كده مش بيعملوا أي حاجة صح في حياتهم يعني، لكن زي ما قلنا هو ده النهاية، ودي تدهور الأمور في أيامه اللي هو في أيام يهيقيم. صعد نبوخذ نصر ملك بابل، فكان له يهيقيم عبدا 3 سنين، ثم عاد فتمرد عليه. عاد فتمرد عليه بقى اللي احنا قلناه عشان نبقى فاهمين ان ده ضد نصيحة أرمية. كان أرمية في الوقت ده بيقول ليهيقيم اخضع لنبوخذ نصر، كون نبوخذ نصر مسيطر عليك دلوقتي ده قضاء من الله، دي مشيئة الله. لكن هو فتمرد، ما هنقرأ النص دوت في أخبار الأيام هيقول إن ده إنه لم يستمع لنصيحة أرمية، ما حدش سمع لنصيحة أرمية، وكان الأنبياء التانيين بيغزوا فيهم التمرد، تمرد على نبوخذ نصر، إزاي تقبل إن أنت تخضع لنبوخذ نصر؟ ده أنت مفروض شعب الله. فيتمرد فيجي عليهم الشر اكتر، لان في واحد بيقول لك ما تتمردش يا حبيبي، اخضع ده السبي ده قضاء من الله. بس الفكره دي غريبه، الفكره دي مش مقبوله. الانسان بيغلط وبيحزن قلب الله وتظل جواه ان اكيد الرب مش هيعاقب، ان فكره ان الله يعاقب دي غريبه انا مش بقبلها، واقبل اللي يقول لي تمرد واكيد الرب هينصرك. فيفاجئ انه بيتمرد، فارسل الرب عليه، لما تمرد على نبوخذ نصر ارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين وغزاة الاراميين وغزاة المؤابيين وغزاة بني عمون، وارسلهم على يهوذا ليبيدهم حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الانبياء بما فيهم ارمية. يبقى انا بتمرد وشكلي ان انا بتمرد حبا فالله يعني، او بتمرد لان انا شعب الله، فافاجئ ان الله لما بيلاقيني بتمرد بيرسل علي القضاء اكتر. ان ذلك كان حسب كلام الرب على يهوذا لينزعهم من امامه لاجل خطايا منسه حسب كل ما عمل، وكذلك لاجل الدم البريء الذي سفكه، لانه ملأ اورشليم دما بريئا. الكلام ده قريناه قبل كده. ولم يشأ الرب ان يغفر، لم يشأ الرب أن يغفر. هل يأتي وقت، هل يأتي زمن لا يشاء الرب أن يغفر؟ آه. برضو الناس اللي عممت أنك أكيد لو قلت كذا كذا أو عملت كذا كذا في غفران، برضو الناس دي لازم تبدو أنها رسالة غريبة وتبدو أنها كلمة غريبة، أن لا يشاء الرب أن يغفر. وبقية أمور يهيقيم وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اضطجع يهيقيم مع أباؤه ملك يهيقين ابنه عوضا عنه، ولم يعد أيضا ملك مصر يخرج من أرضه. لازم نبقى فاهمين النص ده لأنه مش مفهوم. كان ملك مصر ليه سلطان على أراضي كتير في فلسطين وصولا إلى دمشق وصولا لسوريا، ملك مصر كان سلطانه ممتد. في الوقت ده مملكة نبوخذ نصر اللي هي بابل ابتدت تسترجع كل الأراضي دي وتطرد مصر منها، لغاية ما رجعت مصر لحدود مصر بس، ما بقاش ليها نفوذ في أرض تانية. فلم يعد ملك مصر يخرج من أرضه، يعني ما بقاش في لملك مصر سلطان بره حدود مصر. تراجع سلطان ملك مصر قوي في الزمن ده قصاد نبوخذ نصر، وابتدى يبقى نبوخذ نصر هو المملكة المسيطرة على معظم العالم، لأن ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات كل ما كان لملك مصر، كل اللي مصر كانت احتلته في أراضي الشام وصولا إلى نهر الفرات استرجعوا ملك نبوخذ نصر. لو نفتكر دانيال بقى اللي هو يعني واصل القصة، الرب لا يترك نفسه بلا شاهد، قال لنبوخذ نصر ان انت الرأس اللي من ذهب اللي الرب اداك انتصارات واداك مجد واداك كل ما تخش حرب تنتصر، الرب اللي مديك كده. فاحنا لما نقرأ دلوقتي ان نبوخذ نصر كان سلطانه عمال يمتد وبيتراجع قدامه ملك مصر، نبقى عارفين القصة ان الله اللي مديله كده. فأرمية في أرض إسرائيل بيقول لهم الله اللي مدي لنبوخذ نصر يعمل فيكم كده، اخضعوا، لو خضعتوا هتعيشوا. فيقولوا ازاي انت بتقول الكلام الغريب ده، نخضع للاستعمار ازاي، دي حاجة مش صح، فيتمردوا فياخدوا على دماغهم. ودانيال نلاقيه بيكمل القصة بعد كده وبيواجه نبوخذ نصر نفسه، بيقول له ان اللي اداك الانتصارات دي الله، لانه كان في نفس الوقت ده بيقضي على شعب اسرائيل، واداك انت هذه النصرة، وزي ما اداك ينفع ياخدها منك زي ما عارفين احنا في دانيال. يهياكين كان ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 شهور في أورشليم. اسمه أمه نحشتة بنت الأناناثان من أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه. بصوا بقى، الإنسان بيعمل الشر بس جواه إن أكيد الله مش هيسمح لي بالسبي، وأكيد الله مش هيسمح بالهلاك، وبيعمل الشر مش هو عنده ثقة في الرب وبيتوب، لا، هو عنده ثقة ان انا شعب الله، فاكيد الرب مش هيعمل فيا حاجة، واكيد هيدافع عني حتى وانا بعمل الشر. في ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذ نصر ملك بابل الى اورشليم، فدخلت المدينة تحت الحصار، وجاء نبوخذ نصر ملك بابل على المدينة، وكان عبيده يحاصرونها، فخرج يهياكين ملك يهوذا الى ملك بابل، هو وامه وعبيده ورؤسائه وخصيانه، وأخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملكه. ده الوقت، ده المرحلة اللي حصل فيها سبي دانيال والفتية الثلاثة، يعني في عز ما كان أرميا بيخدم وكان واصل لستين سبعين سنة، كان دانيال 10 سنين بالكتير، واتاخد في السبي ده، في السبي الأولاني أو في المرحلة الأولى من السبي، لأنه في المرحلة الأولى خد كل اللي عندهم فهم في شعب إسرائيل. يعني هو السبي حصل على مراحل، وكان بينقي يزبي مين، يعني بياخد الناس اللي تنفع المملكة بتاعته، فكان بينقي الحكماء والفهماء والمتعلمين، كل المتعلمين كان بياخدهم للسبي. فمن ضمن السبي الأولاني ده حصل دانيال والفتية الثلاثة، وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وكسر كل آنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب. يبقى كده هيحصل ان في ملك هيجي، بس مش لان الملك اللي قبليه مات، الملك اللي قبليه سبي، يعني يهياكين اتاخد الى ارض بابل وتعين بداله صدقية، يعني عكس اللي احنا عارفينه انه ما كانش بيتعين ملك الا لما الملك يموت، لا، هنا المرة دي في ملك راح في السبي وفي ملك اتعين في الارض اسمه صدقية، فهو عمه، يعني عم يهياكين مش ابنه، لكن عمه نبوخذ نصر غير لهم النظام خالص. فعشان كده بعد صدقية اللي هنشوفه بعد شوية دوت، هنفاجأ بانه بيرجع يتكلم تاني عن يهياكين بس في بابل، لان يهياكين ما ماتش، يهياكين اخذ في السبي. وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء، يعني دي النوعات اللي كان بياخدها، وجميع جبابرة البأس 10,000 بس مزبي، يعني مش بياخد ناس وخلاص، مش سبايا، يعني بياخد ناس ينفعوه هناك، جميع الصناع والأقيان، كلمة الأقيان يعني الحدادين اللي بيشتغلوا بالحديد، يعني بيشكلوا في الحديد وبيصنعوا المركبات والأسلحة والحاجات دي. لم يبقى أحد إلا مساكين شعب الأرض. لما بيلاقي الناس فقراء أو ناس غلابة معهمش صنعة ما يقدروش يعملوا حاجة، هم دول كان بيسيبهم عايشين في الأرض. وسبى يهياكين إلى بابل، وأم الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء الأرض سباهم من أورشليم إلى بابل، وجميع أصحاب البأس 7,000، والصناع والأقيان 1,000، وجميع الأبطال أهل الحرب سباهم ملك بابل إلى بابل. وملك ملك بابل متانيا عمه، عم يهياكين مش ابنه، عوضا عنه، وغير اسمه إلى صدقية. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، ملك 11 سنة في أورشليم. اسمه أمه حميطل بنت إرميا، من إرميا ده طبعا مش إرميا النبي، إرميا النبي الله منعه من الزواج، لم يتزوج، ورغم أنه شخص كان عاطفي جدا ونفسيا، نفهم من السفر بتاعه أنه هو كتلة من المشاعر المتحركة يعني، لكن عاش وحيد ومات غريبا في أرض مصر. وملك 11 سنة في أورشليم اسمه أم حميطة بنت أرمية من لبنى، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهيقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم وعلى يهوذا حتى ترحم من أمام وجهه كان أن صدقية تمرد على ملك بابل. يعني أن صدقية ده تمرد رغم أن اللي معينه ملك بابل، يعني ملك بابل هو اللي خلاه ملك، إلا أن برضو بسبب الأنبياء اللي طلعوا يقولوا له تمرد على على ملك بابل، وأكيد الرب هيقف جنبك في هذا التمرد، تمرد على ملك بابل وما كانش عارف أن هذا التمرد لأجل غضب الرب على أورشليم. يعني التمرد ده الرب هيستخدمه لمزيد من الغضب على أورشليم. في السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر، في عاشر الشهر جاء نبوخذ نصر. دي ده السبي الثاني أو دي المرحلة الثانية في السبي، يعني السبي حصل على مراحل. جاء نبوخذ ملك بابل وهو وكل جيشه على أورشليم، ودي المرة دي كان فيها حصار بقى ومجاعة وكده، لأن هو تمرد. يعني تمرده مش زي ما كانوا متوقعين، بيقولوا ان الرب اكيد هينقذنا والرب اكيد مش هيسمح لنا بالشر. يعني جه عليهم نبوخذ نصر وعمل عليهم حصار والناس ما بقتش لاقيه تاكل. يعني التمرد بيجيب اكتر مزيد من الشر. يعني ونزل عليها، بنوا عليها ابراج حولها، ودخلت المدينه تحت الحصار الى السنه الحادية، يعني سنتين تقريبا للملك صدقية. في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة، لم يكن خبز لشعب الأرض. يعني كانوا محاصر المدينة سنتين، الناس ما بقتش لاقية تاكل. في السنتين دول أرميا عمال يقول لهم يا جماعة اخضعوا اخضعوا اخضعوا للملك، وهم يقولوا له لا انت ما عندكش إيمان، انت راجل مش مؤمن بربنا، احنا مؤمنين بربنا، ربنا اكيد هينقذنا. فصغرت المدينة، يعني صغرت المدينة من شدة الجوع. الملك وشوية الجنود اللي معاه القريبين منه قرروا ان هم يخرموا في السور صغرة ويهربوا هم لنفسهم ويسيبوا الشعب الجعان بيموت جوه المدينة. يعني قرر ان هو يهرب من المدينة بعد سنتين لما قرصوا الجوع وبعد ما لقى ان كلام الانبياء بتوعه ما نفعش في حاجة. فصغرت المدينة وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين الذين نحو جنة الملك. شافوهم اللي عاملين حصار، الكلدانيين اللي عاملين حصار، وكان الكلدانيون حول المدينة مستديرين، يعني ما كانوش سايبين حتة فاضية، فشافوهم فمشوا وراهم. فذهبوا في طريق البرية فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوه في برية أريحة. وفي الوقت ده سابوا كل الجنود بتوعه اللي كانوا طالعين معاه، سابوه هربوا، فتفرقت جميع جيوشه عنه. فخدوه بقى للملك وقالوا له ده اللي انت عينته ملك، يعني انت اللي اكرمته بعد ما خدت يهياكين في السبي، عينت عمه ملك فبيتمرد عليك، ده ما يستحقش انه يعيش. فاخذوا الملك وصعدوه الى ملك بابل الى ربلة. وكلموه بالقضاء عليه، كلموا الملك بالقضاء على صدقية، يعني قالوا للملك مفروض تخلص عليه. وفعلا وقتلوا بني صدقية أمام عينيه، خدوا أولاده وقتلوهم قدام عينيه. يعني شوف هو بيصدق الأنبياء بتوعه أن الرب هيتدخل في الحكاية بتحصل لها إيه، بتسوء. وقتلوا بني صدقية أمام عينيه وقلعوا عيني صدقية وقيدوه بسلسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل. ثالث مرحلة في السبي في الشهر الخامس من سابع الشهر، وهي السنة التاسعة عشر للملك نبوخذ نصر ملك بابل، جاء واحد اسمه نبوذرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم. نبوذرادان ممكن تبقى اسمه أو ممكن تبقى وظيفته برضو، يعني لا مش ممكن يبقاش اسم علم، لكن حاجة زي رئيس الشرطة أو رئيس الجيش يعني. وأحرق بيت الرب، شفتهم قعدوا يقول لهم بيت الرب عمره ما يحصل له حاجة، أحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وجميع أسوار أورشليم مستديرا هدمها، كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرطة وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوذرذان رئيس الشرط، ولكن رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين. سابوا بس في الأرض الكرامين والفلاحين، أعمدة النحاس التي في بيت الرب والقواعد وبحر النحاس اللي هي المرحضة الذي في بيت الرب كسرها الكلدانيون وحملوا نحاسها إلى بابل، والقدور والرفوش والمقاس والصحون اللي هي جميع الأواني اللي كانت موجودة في الهيكل، تتميما لكلام أشعيا لما قال لحزقيا هيجوا ياخدوا كل اللي انت فرقتهم عليه ده، هياخدوه هناك إلى ما وراء بابل. لما بشوف كده بنحني أمام كلمة الله وبنحني أمام رجال الله اللي عرفوا ينطقوا بكلمة الرب. اتقبلت ما تقبلتش، تصدقت ما تصدقتش، هما ما كانش قصدهم الناس تستفيد بقدر ما قصدهم يعلنوا مشيئة الله، حتى لو محدش خالص غيرهم هما اللي أحب الكلمة دي وعاشها. وجميع عناية النحاس التي كانوا يخدمون بها أخذوها، والمجامر والمناضح، ما كان من ذهب فالذهب، يعني خدوا سيحوا الذهب وخدوه ذهب، وما كان من فضة خدوها فضة أخذها رئيس الشرط، والعمودان والبحر الواحد، الحاجات دي كانت اتبنت بعد كده أيام سليمان، والقواعد ما كانش الرب قايل عليها في خيمة الاجتماع التي عملها سليمان لبيت الرب، لم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات، يعني كانت أوزانها كتيرة، 18 ذراعا ارتفاع العمود الواحد، عليه تاج من نحاس، ارتفاع التاج 3 أذرع، والشبكة والرمانات التي على التاج مستديرة. وقتها احنا قلنا ان سليمان كان فاهم ان الحكاية غنى، يعني الحكاية كل ما هيكرم ربنا بالنحاس والذهب، اكرام الرب كان محتاج حد يسمع كلامه ويعيش مشيئته، مش محتاج حد يبنيله. لكن لان كل اللي قدرنا عليه ان احنا نعمل ذهب ونحاس ونفتخر باللي احنا عملناه، جه الوقت ان كل ده يتاخد، لان الرب مش عاوزك تكرمه بالذهب والنحاس والفضة بقدر ما تكرمه بالقلب الطائع. وكان للعمود الثاني مثل هذه على الشبكة. وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن وصفني الكاهن الثاني حارسي الباب الثلاثة، ومن المدينة أخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، 5 رجال من الذين ينظرون وجه الملك، دول الناس اللي خدهم في السبي الثالث، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الأرض، 60 رجلا من شعب الأرض الموجودين في المدينة، أخذهم وصار بهم إلى ملك بابل إلى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حماة، فسبي يهوذا من أرضه. ده السبي الأخير أو المرحلة الثالثة. وأما الشعب الذي بقي في أرض يهوذا، اللي هو بقى في نحمية، بيقول لك الشعب اللي ساكن في الأرض في شر عظيم، هما دول الشعب اللي ساكن في الأرض، عشان بس تبقوا رابطين الأصفار ببعض. لو عايزين نكمل تاريخيا يبقى اللي بعد الكلام ده عزرا ونحمية ودانيال، يعني كده الأصفار التاريخية خلصت. احنا هنخلص النهاردة ملوك الثاني وهنخلص أخبار الأيام الثاني، فالأصفار التاريخية تبدو أنها خلصت كده. لو عاوزين نكمل تاريخيا يبقى هنكمل في نحمية وعذرة، دول اللي كانوا بعد 70 سنة. على فكرة حزقيال برضو صبي من ضمن السبي الأخير دوت، يعني دانيال كان صبي صغير لما تسبى، لكن حزقيال كان نبي وكان كاهن وصبي في السبي الثالث دوت برضو. وأما الشعب الذي بقي في أرض يهوذا الذين أبقاهم نبوخذ نصر ملك بابل، فوكل عليهم جداليا ابن أخي قايم ابن شفان، ولما سمع جميع رؤساء جيوشهم ورجالهم أن ملك بابل قد وكل جداليا، أتى جداليا، ده واحد يهودي من عيلة كبيرة في اليهودية أو في سبط يهوذا، ودي حاجة كويسة من نبوخذ نصر أن هو يعني عين واحد من اليهود عشان برضو ياخد باله من الأرض وما يبقاش بيجور على الناس. فقادة اليهود الموجودين اللي فضلوا في الأرض لما لقوا أنه عين عليهم جداليا راحوا يعني يكلموه بسلام، واحد اسمه اسماعيل ابن نثانيا، يوحنان ابن كارايح، وسرايا ابن تنحومس النطفاتي، ويزانيا ابن المعكي، هم ورجالهم، وهو حلف لهم واداهم الامان ان هو هيكون في وسطهم عادل ومش بيقول لهم ما تخافوش. وحلف جدليا لهم وليجارهم وقال لهم لا تخافوا من عبيد الكلدانيون، اسكنوا الأرض وتعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير. دي رسالة أرميا، ده اللي كان أرميا بيقول، اخضعوا للملك بتاع نبوخذ نصر لأن ده قضاء من الله فهيديكوا خير. لو كانوا سمعوا ما كانش حصل اللي فات ده، لأن كل اللي فات ده بسبب التمرد فعمل الحصار والناس اللي سوبيت والناس اللي ماتت بسبب التمرد. لو ما كانش حصل التمرد، لو سمعوا لأرميا كانش حصل كده. في الشهر السابع جاء إسماعيل، نفس الحكاية، هما قطعوا عهد مع هذا الرجل اللي هو جداليا ده، لكن بعد فترة نقضوا العهد مرة تاني معاه، فكانت برضو النتيجة يعني إن الشر بيزيد مش بيقل. في الشهر السابع جاء إسماعيل ابن نثانيا ابن الميشع من النسل الملكي 10 رجال معه، ضربوا جداليا فمات، وأيضا اليهود والكلدانيين الذين معه في المصفاة. لما حصل كده الشعب اللي ساكنين في الأرض توقعوا وهم اتفقوا معاه لغايه ما الدنيا هتيت، بس هو نفس الفكره، الناس بيقولوا لهم ازاي تقبلوا ان حد يجي نبوخذ نصر يعينه في وسطيكوا ويسيطر عليكوا، لا الرب معاكوا وقوموا وانتفضوا، فراحوا موتوا الراجل، فالدنيا بتسوق اكتر. فقام جميع الشعب من الصغير الى الكبير ورؤساء الجيوش وجاءوا الى مصر وخدوا معاهم أرميا، الزموه، هو كان كبر في السن، في السن الوقت دوت كان حوالي 60-70 سنة، فقالوا له انت، احنا انت اللي فاضل لنا، يعني انت الشخص اللي عندك كلمه من الرب او عندك نور من الله. الاحداث اثبتت لهم، حتى اللي ما كانوش مصدقين أرميا في الاول، اثبتت لهم الاحداث ان أرميا ده هو الوحيد اللي كان بيتكلم صح، والوحيد اللي كان عنده فكر الرب صح. فالشعب العادي اللي هم الفلاحين والكرامين اللي كانوا سايبينهم في الارض مع بعض بقايا رؤساء الجيوش والحاجات دي، خافوا ان نبوخذ نصر هينزل بعد ما يسمع ان جداليا مات، فهينزل وهيبقى فيه سبي تاني وهيبقى فيه مشاكل تاني، فقرروا ان يهربوا الى مصر وخدوا معهم أرميا رغم عدم رضا عن كده. ومات أرميا في مصر بعد ما قضى فترة كمل نبواته في أرض مصر لأنهم خافوا من الكلدانيين. في السنة 37 لسبي يهياكين بقى، اللي احنا قلنا ان هو ما ماتش لكن اتسبى، جه ملك تاني اللي هو ابن نبوخذ نصر، فاتعامل معاه كويس، ده نوع من الإحسان لله، يعني من الله لشخص لا يستحق وللشعب لا يستحق، بس كلمة الله بتذكره برضو ان الرب في الغضب يذكر رحمة. في السنة 37 لسبي يهياكين ملك يهوذا في الشهر 12 في 27 من الشهر رفع أويل مردوخ ملك بابل اللي جه بعد نبوخذ نصر، سمع ان ابوه كان سبى ملك من ملوك يهوذا وسايبه في السجن، فقال لك ده برضو مهما كان ملك يعني مش صح ان احنا نحطه في السجن. فايه اللي حصل؟ رفع رأس يهياكين ملك يهوذا من السجن وكلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل وغير ثياب سجنه، قال له انت بص مش هرجعك بلدك صحيح، لكن ما تلبس المخطط ابيض في اسود، ده لبس المساجين، يعني البس عادي وعيش معايا في القصر وهيبقى ليك اكلك وشربك كل يوم في اكرام، لكن طبعا محدد الاقامة ما يقدرش يرجع الى اسرائيل. وغير ثياب سجنه وكان يأكل دائما الخبز امامه كل ايام حياته. ووظيفته يعني التعيين بتاعه او اكله وشربه وظيفة دائمة تعطى له من عند الملك، امر كل يوم بيومه كل ايامها، قال له لغاية اخر يوم في حياتك هيجي لك الاكل والشرب لغاية عندك لغاية ما تموت. وهكذا انتهت مملكة يهوذا، ولو مؤقتا لغاية ما السبي يحصل ويكمل 75 70 سنة. احنا في ملوك تاني 25، نروح لأخبار الأيام التاني نقرأ آخر إصحاح برضو لأنه بيسرد نفس الأحداث. هنقرأ بس بسرعة عشان لو في حاجة بيضيف حاجة للكلام اللي قريناه نبقى برضو اصحاح 36 في اخبار الايام الثاني. اخذ شعب الارض يهوى احاز ابن يوشيا ملكوا عوضا عن ابيه في اورشليم، وكان يهوى احاز ابن 23 سنه حين ملك، ملك 3 اشهر. عزلوا ملك مصر في اورشليم وغرم الارض 100 وزنة من الفضه ووزنة من الذهب، وملك ملك مصر اليقيم اخوه على يهوذا واورشليم، وغير اسمه الى يهيقيم. واما يهوى احاز اخوه فاخذه نخو واتى به الى مصر. كان يهيقيم من اول، هنا احنا ابتدينا نقرا في ملوك الثاني، كان يهيقيم ابن 25 سنه حين ملك، ملك 11 سنه في اورشليم. عمل الشر في عيني الرب الهه عليه، صعد نبوخذ نصر ملك بابل قيده بسلاسل نحاس ليذهب به الى بابل. واتى نبوخذ نصر ببعض انيه بيت الرب الى بابل، ده السبي الاولاني او الدفعه الاولى اللي فيها دانيال، وجعلها في هيكله في بابل. وبقيه امور يهيقيم ورجساته التي عمل وما وجد فيه هي مكتوبه في سفر ملوك اسرائيل ويهوذا. وملك يهيقين ابنه عوضا عنه، كان يهيقين ابن 8 سنين حين ملك، ملك 3 اشهر 10 ايام في اورشليم. عمل الشر في عيني الرب. عند رجوع السنه ارسل الملك نبوخذ نصر فاتى به الى بابل مع انيه بيت الرب السمينه، وملك صدقيا اخاه على يهوذا وأورشليم. كان صدقيا ابن 21 سنة حين ملك، ملك 11 سنة في أورشليم. عمل الشر في عيني الرب إلهه، لم يتواضع أمام أرميا النبي. دي الإضافة اللي قلنا عليه، إن أرميا كان بيقول لهم تواضعوا قدام الملك واخضعوا للي بيحصل دوت، السبي ده من الله والقضاء ده من الله، لكن يقول الكتاب لم يتواضع أمام أرميا النبي من فم الرب. فتمرد ايضا على الملك نبوخذ نصر، اذا ارميا كان بيقول له ما تتمردش على الملك نبوخذ نصر الذي حلفه بالله وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع الى الرب اله اسرائيل، حتى ان جميع رؤساء الكهنه والشعب اكثروا الخيانه حسب كل رجسات الامم، عمالين يزيدوا في الشر وبيقولوا بس الله مش اكيد هيسمح بالسبب، واكيد مش هيسمح بهلاك للشعب، ومش اكيد مش هيسمح بهدم للهيكل لان ده الهيكل بتاعه. ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في اورشليم، فارسل الرب اله ابائهم اليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا، لانه شفق على شعبه وعلى مسكنه، فكانوا يهزؤون. كل الكلام ده بقى جديد شويه عن ملوك الثاني، فكانوا يهزؤون برسل الله ورزلوا كلامه وتهاونوا بانبيائه، حتى صار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. خلاص بيجي وقت اسمه لا شفاء، لم يشاء ان يغفر. تنسوش الجملتين دول يعني، حتى لو ما علقناش عليه. فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، لم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب، بل دفع الجميع ليده وجميع أنية بيت الله الكبيرة والصغيرة، خزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤساءه أتى بها جميعا إلى بابل، وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع أنيتها الثمينة، وسبى الذين بقوا من السيف، دي الدفعة الثانية، إلى بابل، فكانوا له ولبني عبيد إلى أن ملكت مملكة فارس. لإكمال كلام الرب بفم أرميا حتى استوفت، دي الكلمة دي الجملة دي بس يعني الزيادة اللي ما هنقف قدامها، حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. كاتب سفر الأخبار الثاني بقى بيفهمنا ليه السبي كان 70 سنة. احنا هنقرأ دلوقتي في أرميا ان هو اللي تنبأ ان السبي 70 سنة. اشمعنا سبي 70 سنة؟ اشمعنا السبي بتاع اسرائيل ما كانش محدد بسنين، الرب قال لهم هيبقى فيه سبي وخلاص، اشمعنا 70 سنة؟ هنا بيوضح لنا ان كان الله في الشريعة عامل ان كل 6 سنين مفروض الأرض ترتاح سنة، زي ما الإنسان بيشتغل 6 أيام وبيرتاح اليوم السابع اللي هو السبت، كان مفروض ده يحصل للأراضي برضو، للأرض إنها تتزرع 6 سنين ولازم كل واحد عنده أرض يسيبها السنة السابعة ما يزرعهاش ترتاح الأرض. استبعن الشعب لأنه جشع قال لك ازاي يبقى عندي ارض بتطلع لي خير بتطلع لي ذهب يعني واسيبها سنه ما زرعهاش. فزي ما الناس ما حفظتش السبت، الناس ما حفظتش السبت بتاع الارض. الكلام ده من ايام عالي الكاهن، من ايام عالي الكاهن لغايه الكلام ده 490 سنه. من ايام عالي الكاهن لغايه ايام السبي 490 سنة. فحسبناها كم سنة سبت كان مفروض الأرض ترتاح فيها؟ 70 سنة. فالرب قال لهم هشيلكوا كلكم الأرض ووديكوا إلى بابل عشان الأرض ترتاح 70 سنة تكمل بيها سبتها. لو فاكر أنك تقدر تضحك على الرب أو تاخد حاجة من حق الرب، يعني الإنسان بيبقى كده في قمة غباء. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام الرب، هنا بيضيف حتة بقى زي ما قلنا من بداية سفر نحمية، إن لما انتهت السبعين سنة هو بيعاوز يقول لنا إن القصة محكومة. في السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام الرب فم أرمية النبي العظيم اللي جه في وقت فيصل في تاريخ شعب الله، وكل حاجة بترجع إلى فم أرمية لأنه ادالهم خريطة الطريق اللي هيحصل. لأن لو في زمن زي الزمن ده وكل حاجة ماشية غلط والأنبياء عمالين يقولوا لهم ده هيبقى فيه خير فيلاقوا فيه شر، وكل ما يتمردوا يفاجئوا أن الله بيزود الشر عليهم، في زمن زي كده ممكن الناس تتوه ومتبقاش فاهمة. فوجود أرمية، وجود خريطة الطريق، قال لهم فيه سبي، بس السبي ده 70 سنة بس، بعد كده هترجع الأرض دي تعمر من جديد. لولا خريطة الطريق ده كان في ناس كتير تاهت، وكان في ناس كتير خلاص فقدت الأمل إن ممكن يرجع شعب إسرائيل تاني. دي معجزة على فكرة إن الشعب ده بعد ما سبي بالشكل ده يرجع تاني لنفس أرضه ويرجع تاني يقيم بلده مرة تاني. لولا أرمية، لولا إن في حد قال لي إن السبي ده محكوم بزمن، وبعد 70 سنة مسك دانيال ومسك نحمية في نبوة أرمية ديت، وبعد مرور 70 سنة أقام الله لنفسه رجال رجعوا البلد تاني وأقاموها من مرة أخرى، سواء عزرا سواء نحمية، الناس العظام دول اللي رجعوا ورجعوا دولة إسرائيل بعد ما كانت على وشك الانقراض. في السنة الأولى لكورش ملك فارس، الكلام ده بعد 70 سنة، بس هو بيجيب لنا حتة كده عاوز يقول يعني إن هيحصل كده لأجل تكميل كلام الرب فم أرمياء. نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وكذب الكتابة قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس، إن الرب إله السماء قد أعطاني جميع ممالك الأرض، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من جميع شعبه الرب إله معه وليثبت. ختام رائع لسفر أخبار الأيام الثاني، بيجيب لي حتة فرقة 70 سنة بس عشان يقول لي أن بعد 70 سنة هيجي واحد اسمه كورش، إنسان أممي لا يعرف الله، لكن هيقول أن أنا عاوز أبني بيت لله في أورشليم، فلو في حد في مملكتي اللي هو هيبقى فيها وقتها نحمية ودانيال والناس دي كلها، لو في حد يهودي في مملكتي يتفضل ينزل ياخد الرب معاه ويقويه ويروح أورشليم ويبني مرة تاني. ده الله الذي له سلطان على قلوب الملوك يديرها كيفما شاء. لازم أروح لأرمية عشان يعني حتى لو هقرأ أي حاجة، يعني مش بس ما لو رحنا 25 أرمية مثلا عشان نعرف موضوع 70 سنة ده. لو قرينا من عدد 8 نقرأ من أول الإصحاح: الكلام الذي صار إلى أرمية عن كل شعب. احنا مش هندرسه طبعا، لكن يعني لو الرب ادانا وقت بعد كده احنا هنقرأ، بس انا عاوز أقرأ بس عاوز اقول ان في الزمن المظلم ده كان في نور، كان في شعاع نور بيتقال مش عشان حد يعرفه، كان بيتقال عشان الرب يرضى. الكلام الذي صار الى ارميا عن كل شعب يهوذا في السنه الرابعه ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، هي السنه الاولى لنبوخذ نصر ملك بابل، هو نصر برضه، الذي تكلم به ارميا النبي على كل شعب يهوذا على كل سكان اورشليم قائلا: من السنه 13 ليوشيا ابن امون ملك يهوذا الى هذا اليوم، هذه 23 سنه صارت كلمه الرب الي فكلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا، وقد أرسل الرب إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذانكم للسمع قائلين: ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وعن شر أعمالكم واسكنوا في الأرض التي أعطاكم الرب إياها وأباءكم من الأزل وإلى الأبد، ولا تسلكوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها، ولا تغزوني بعمل أيديكم فلا أسيء إليكم فلم تسمعوا لي، يقول الرب، لتغزوني بعمل أيديكم شرا لكم. لذلك هكذا قال رب الجنود: من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال، يقول الرب، وإلى نبوخذ رسر عبدي ملك بابل وآتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخرابا خربا أبديا، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية ونور السراج، وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. الكلام ده كان قبل السبي بكتير. مين يقبل كلام زي كده؟ لو أنا طلعت على المنبر وقلت كده أن ربنا هيبعت فيكو وهيعمل فيكو وهيساوي فيكو ومش هيبقى فيه صوت فرح، ولا طبعا محدش يسمع الوعظة دي خالص، يعني نزلوه من على المنبر ويرموه في الشارع. ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على اسمهم اللي هي أمة بابل وأرض الكلدانيين، وجعلها خربا أبديا. يعني بيتنبأ على بابل برضو، يعني رغم أن الرب هيستخدم نبوخذ نصر، بس بعد ما يخلص الاستخدام ده نبوخذ نصر له عقاب قدام الله: وأجلب على تلك الأرض كل كلامي الذي تكلمت به عليها، كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به إرميا على كل الشعوب، لأنه قد استعبدهم أيضا أمم كثيرة وملوك عظام، فأجزيهم حسب أعمالهم وحسب عمل أيديهم. السفر ده لو حد روح يقراه في البيت هيلاقي فيه كلام جميل. صح، 29 في نفس النبوة عن ال 70 سنة، وفي شرح شوية للحادثة اللي قلنا عليها ان هو خرم السور وحب يهرب فجابوه، دي مذكورة في أرميا بالتفصيل، مش مذكورة في الجزء اللي احنا قريناه. يقول: في السنة التاسعة لصدقية ملك يهوذا في الشهر العاشر أتى نبوخذ رسر ملك بابل وكل جيشه على أورشليم وحاصرها لأن هم اتمردوا عليه. في السنة 11 لصدقية في الشهر الرابع في 9 الشهر فتحت المدينة، أو صغرت المدينة زي ما قرينا في ملوك. دخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط، بيذكر أسماء. احنا قرينا 39 بيذكر الحادثة دي. لا خلونا نرجع 29 بقى. تسعة وثلاثين فيها الحادثة دي لو عايزين تقروها بالاستفاضة دي. نقرأ من الأول برضو 29: هذا كلام الرسالة التي أرسلها أرميا النبي من أورشليم إلى بقية شيوخ السبي وإلى الكهنة والأنبياء وإلى كل الشعب الذي سباهم نبوخذ نصر من أورشليم إلى بابل بعد خروج يقنيا الملك والملكة والخصيان ورؤساء يهوذا وأورشليم والنجارين والحدادين. يقنيا ده اللي هو يهياكين، ده اسم تاني ليه، والنجارين والحدادين. الحدادين اللي احنا قلنا عليها هناك الكلمة الغريبة شوية دي هي الحدادين، بيد العاسة بن شفان وجماريا ابن حلقية اللذين أرسلهما صدقية ملك يهوذا إلى نبوخذ نصر قائلا: هكذا قال رب جنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى باب: ابنوا بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمارها، خذوا نساء ولدوا بنين وبنات، وخذوا لبنيكم نساء واعطوا بناتكم لرجال فلدن بنينا وبنات، واكسروا هناك ولا تقلوا، واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام. إنه كذا قال رب الجنود إلى إسرائيل: لا تغشكم أنبياءكم الذين في وسطكم وعرفوكم، ولا تسمعوا لأحلامكم التي تتحلمونها. اللي احنا قلنا عليهم بقى الأنبياء اللي بيقولوا لهم كلام كويس، اللي بيقولوا لهم الدنيا هتبقى زي الفل، الرب بيقول لهم ما تغشكوش، ما تسمحوش للأنبياء دي انها تغشكوا. لا تغشكم أنبياءكم الذين في وسطكم، ولا تسمعوا لأحلامهم، لأنهم إنما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب. أنا لم أرسلهم، يقول الرب، لأنه هكذا قال الرب: إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم، من الآيات المشهورة الجميلة، فأوجد لكم. الرب باعت من خلال أرمية رسالة للي تسابوا هناك، قال لهم ما تزعلوش، كلوا واشربوا واتجوزوا وخلفوا، دي مش نهاية، يعني أنا اللي حاكم عليكم بالسبي، بس بقول لكم بعد 70 سنة هرجعكم تاني، فما تيأسوش وعيشوا، ويعني واستنوا بعد 70 سنة أنا هرجعكم وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم، من كل المواضع التي طردتكم إليها، يقول الرب. زي ما قلت مش هنقدر نقرأ كله، بس لو حد عنده وقت، الإصحاحات دي جميلة جدا. لو قريت سفر أرمية كله، هو كله في المرحلة أو في الوقت اللي هو بيحكيه دوت. الوعظة اللي قالها في الهيكل وبسببها منع من الخدمة مرة أخرى في الهيكل، هتلوها في إصحاحات 7 و8. نختم بيها ممكن. الكلمة التي صارت إلى أرمية من قبل الرب قائلا: قف باب بيت الرب. دي قالها في بيت الرب، من بعدها منع من دخول البيت. ونادي هناك بهذه الكلمة وقل: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين: هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب هو. الناس كانوا بيقولوا لهم ده هيكل الرب، مش ممكن يحصل له شر، ما تخافوش خالص، دنيا أمان 100%. فرب يقول لهم ما تتكلوش على كلام الكذب اللي بيقول هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب هو. أمال إيه اللي كان يخلي الرب يتعامل معكم كويس؟ إنكم تعيشوا صح، لأنكم إن أصلحتم طرقكم إصلاحا وأعمالكم، إن أجريتم عدلا بين الإنسان وصاحبه، إن لم تظلموا الغريب واليتيم والأرملة، ولم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لإذائكم، فإني أسكنكم في هذا الموضع في الأرض التي، يعني ما تتمسحش في الهيكل وفي العبادة وفي الشكل، عيش صح في الأرض التي أعطيت لآباكم من الأزل وإلى الأبد. ها إنكم متكلون على كلام الكذب، بس عشان نبقى اللي احنا قلناه قريناه في كلمة الله عشان تبقوا عارفين المشهد كان وقتها موجود إزاي. صعب قوي على إنسان واحد يتنه ماشي يقول كلام عكس اللي بيقوله الناس كلها، صعب على نفسيته جدا يعني، عشان كده كان اسمه النبي الباكي أو النبي الحزين. ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع. أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها، ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا. كانوا بيقولوا لما هنخش الهيكل خلاص ربنا هينقذنا، ما يقدرش ينقذناش، ده بيت الرب. حتى تعملوا كل هذه الرجسات، هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ دي الجزء اللي الرب اقتبسه. يكفي شرفا أرمية ان الرب بعد 700 سنة تقريبا جه ووقف في نفس الهيكل اللي كان واقف فيه أرمية واستخدم نفس التعبير. بعد 700 سنة يسوع وقف في الهيكل وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. أول ما نستخدم هذا التعبير أرمية مش هنقدر نخلص بقى، لكن لكن اذهبوا إلى موضع الذي في شيلو الذي أسكنت فيه اسمي أولا وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعب إسرائيل والآن من أجل عملكم هذه الأعمال يقول الرب قد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا دعوتكم فلم تجيبوا أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلين عليه وبالموضع الذي أعطيتكم وأباكم إياه كما صنعت بشيلو. يعني هبوظ الموضع ده رغم أن أنا اللي مدهولكم وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخواتكم كل نسل إفرايم اللي هم شعب إسرائيل اللي هم المملكة الشمالية وأنت فلا تضل لأجل هذا الشعب تصلي. الرب بيقول لأرمية لا تصلي لأجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة. يعني الرب بيقول لأرمية ما تصليش عشانه ولا تلح علي لأني لا أسمعك. يعني معناه أن أرمية كان بيصلي للشعب ده. أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ الأبناء يلتقطون حطبا والأباء يقودون النار والنساء يعجن العجين يصنعن كحكا لملكة السماوات ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغزون. أفإياي يغزون يقول الرب أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم؟ الرب دينا وقت ممكن نبقى ندي لسفر أرمية وقت نبقى لو حد يحب يضيف حاجة أو حد في حاجة مش واضحة. هم يتجوزوا من بعض برضه مش يتجوزوا من هنا مش منهم. يعني ما هو مسبيين رجال ونساء يعني فهو بيقول لهم عيشوا يعني ما تيأسوش. يعني هم ممكن ييأسوا ويقولوا خلاص احنا انقرضنا كشعب يعني فبيقول لهم لا عيشوا واقتروا لان انتوا هترجعوا تاني الارض دي. وهو مش بيطلب منهم ان هم يخضعوا له كإله لكن يخضعوا له كملك او كسبي. يعني هم الفتية الثلاثة كانوا خاضعين كعمل او كوظائف خاضعين للسلطان ده يعني لكن مش كإله. يعني مش ما ده بقى التكملة اللي شفناها في سفر دانيال ان هم خضعوا كموظفين في الدولة لكن ما خضعوش لما جه الوقت عند السجود. والله مش منتظر منهم حاجة لأن هو أصلا السبي نوع من الخراب خلاص فيبقى مش فرقة. يعني برضو الرب مش طالب من الشعب العادي حاجة يعني هما دول بس لأنه كان جواهم حاجة حفظتهم يعني لكن الرب برضو مش مطالب للشعب بحاجة لأنهم خلاص لا في شريعة ولا بيتعلموا حاجة ولا شايفين حاجة. يعني اللي سجد لتمثال الذهب الرب ما لموش على حاجة. يعني كون في حد ما سجدش ده لان هو عنده حاجة حية يعني لكن كنوع من القضاء برضو ان هم يسلموا لآلهة اخرى مش بس لأرض اخرى. يعني يشوف ايه؟ لا انت لو هندرس أرمية وعلاقته بالرب وعلاقة حميمة يعني هو بينه وبين الرب اه يعني هو الله سلطانه بيستخدم حتى شر الإنسان لتتميم مشيئته، بس بعد كده الشر ده ليعقابه، يعني زي ما استخدم شر يهوذا في تتميم عمل الفداء، بس معنى كده أن يهوذا برضو ليعقابه. كان في نفس الوقت ده برضو. ما هو كان في نفس وقت أرميا. ما هو احنا وقتها وقت ما اتكلمنا في حبقوق قلنا ان هو يعني ما يعني ان الغضب جاي جاي، هو برضو من يعني من الناس اللي قالت كده ان الغضب جاي جاي، اللي هو يعني لكن بيطلب من الرب ان هو في الغضب يذكر رحمه. وقلنا ان السفر انتهى بسؤال او انتهى من ما فيش يعني ما مش عارف ايه اللي هيحصل يعني، لكن ارميا كان يعني الامور واضحه عنده اكتر، او قايل ان السبي محدود ب70 سنه وان هم هيرجعوا تاني وهيبنوا البيت تاني، ودي اللي مسك فيها بقى نحاميا ودانيال، يعني دي كانت خريطه طريق ليهم. والا لو ما كانش فيه الكلام ده وحصل السبي ده كان يعني الناس حتى الامناء خلاص فقدوا الامل، يعني الشعب اتشتت في الدنيا كلها، يعني فكره ان هم يرجعوا تاني ويبقى ليهم هيكل تاني وكده دي لولا ارميا، يعني لولا النبوه دي ان انا معايا حاجه تقول ان ده حاجه مؤقته وهرجع وهيتبني الهيكل تاني والله اسمعني تاني وهصلي تاني، فده اللي خلى نحميا يرجع ويصمم انه يبني الاورشليم تاني والهيكل تاني. كان في نفس توقيت ارميا، بس نبوته اصغر شويه من ارميا، يعني ارميا واجه الناس قوي وتألم وتعذب وكده، حبقوك كانت خدمته محدوده يعني. الشر الغاظة ده هو الشر اللي انا بعمله عن فهم، يعني لو انا الرب بعت لي انبياء وبيحذروني بيقول لي كده غلط مره واثنين وثلاثه وبعمله، فانا يبقى بيسميه ان انا بعمله كده لاغاظه الرب. غير اللي بيعمل شر هو مش فاهم او ما عندوش خلفيه فبيعمله كده وخلاص، ده ممكن ربي يلتمس له عذر مثلا او يبعت له حد او حاجه، لكن اللي سمع كتير وشاف قصاص الشر ده في اللي قبليه ويقوم يعمله برضو بيسميه الكتاب بانه بيعمل كده لاغاظه الرب. يعني زي ما انت تقولي لبنتك كده مثلا على حاجه دي لا مثلا، او وتلاقيها بتعملها انت عارفه انها بتعملها في الوقت ده لاغاظه، غير لما تعملها اول مره وهي انت مش قايله لها فما تقدريش تقولي انها بتعملها لاغاظتك. يعني كانت رسالته محدده بان هيبقى في عقاب وبيطلب لاجل ان الرب يعني في وسط الغضب ده يذكر الرحمه. واشعيا برضو بس اللي اتكلم بالتفصيل، او كانت ايده في النار يعني مش في الميه، واتكلم في السبي وفي سنين وفي كده كان ارميا. ده اللي احنا بنقوله النهاردة، انا برضو لو النهاردة ما عنديش حاجة واضحة من الرب الاصوات الكتيرة برضو اللي بتتكلم كلام جميل مالية الدنيا. يعني احنا في نفس الزمن ده، يعني في اصوات كتيرة برضو بتقول كلام جميل وكلام معزل الناس وحلو وهو مش حقيقي خالص. عشان كده لازم يبقى عندي وده اللي حاصل بالظبط. انا لازم يبقى عندي مش بس ايات من كتاب، لازم يبقى عندي معرفه الزمن اللي انا فيه ده ومشيئه الله ايه في الزمن ده. يعني الله بعت في اوقات كتير انبياء يقولوا كلام حلو، يعني كلام الحلو في حد ذاته مش حاجه غلط، يعني في اوقات كتير كان ربي بيبعت اشعيا نفسه كان ربي بيبعته بكلام تشجيع باستمرار، بس زمنه كان كده. ارميا جاي بكلام فيه يعني إحباط شكله أنه بيحبط، بس هو زمنه كده. فأنا في القصة مش الكلام حلو ولا وحش، قصة الزمن إيه. فالزمن إيه دي ما لازم أكون أنا فاهم ولي علاقة بالرب عشان أفهم الوقت ده إيه، وعارف أميز الزمن زي ما الرب قال لهم تميزون وجه السماء. لازم أوجه يعني في تمييز للزمن، يعني لو أنا عاوز أعرف فكر الرب فعلا للزمن ده هشوف علامات بتقول كده. يعني لو الرب مثلا بيعمل نهضة هشوف، ولو الرب مش بيعمل نهضة هشوف. يعني القصة مش كلام بس، اللي عاوز يعرف الرب يعني فيه في الواقع حاجات تقول الرب بيفكر إزاي. لانه في الوقت ده بينفذ مشيئته. يعني ارميا تهان من الشعب واكرم من نبوخذ نصر. الاصحاح اللي فتحته بالغلط اللي هو ارميا 39 بقى. عدد 11 بيقول واوصى نبوخذ رسر ملك بابل على ارميا نبو زردان رئيس الشرطة قائلا خذه وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديئا، بل كما يكلمك هكذا افعل معه. فأرسل نبو زردان رئيس الشرط ونبو شربان رئيس الخصيان ونرجل شراسر رئيس المبوس وكل رؤساء بابل أرسلوا فأخذوا أرميا من دار السجن، كان الشعب سجنوا، وأسلموا لجدليا ليخرج به إلى البيت فسكن بين الشعب. يعني اللي وصى على أرميا وأكرمه كان نبوخذ نصر مش الشعب. لا ما هو يعني ده ملك، يعني الرب ليه سلطان على قلوب الملوك، بيقدر يوصل لهم، بيقدر يحط مشيئته فيها بطرق احنا ما نعرفهاش. يعني